الحمد لله دل على وحدانيته وألوهيته بالبراهين والحجج، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، بيده مفاتيح الفرج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما جعل علينا في الدين من حرج، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله هو المفدى بالنفوس والمهج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، اتقوه تقوى قوم مخلصين قطعوا المفاوز ففازوا، ولفضل السبق في تنافس الخيرات في مواسم النفحات نالوا وحازوا. أيها المسلمون، في رمضان النور والذكر والخير والطهر، فيه ليلة القدر والذكريات الكثر، فيه عز الفتح وفيه نصر بدر، وفي ختامه بهجة العيد وفرحة الفطر، نور في المآذن والمساجد، وضياء في القلوب والصدور، صون عن فضول الطعام والكلام، وكف عن الحرام، صيام للجوارح عن الأذى، وفطام للمشاعر عن الهوى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في شهر رمضان يعطى السائل ويغفر للتائب، تتصل القلوب ببارئها، وينيب فيه كثير من الناس إلى ربهم، يؤمون بيوته فتمتلئ المساجد بالمتعبدين، هذا مصل وذلك ذاكر، وآخر قد اتخذ متكئا إلى سارية من السواري يتلو كتاب ربه، وأخ له آخر قصد إلى ركن من المسجد قصي يعتكف ويتحنث، كلهم جادون وراجون في أن يلقوا عن قلوبهم أحمال الإثم وأوزار الذنوب وأدران الغل والحسد وغوائل الشهوات والمطامع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خير تمتلئ به القلوب، وبشر تنشرح به النفوس، وذكر تعج به المساجد والقلوب. هؤلاء هم الصائمون القائمون، وهذا هو رمضان في غايته ووظيفته وآثاره وثماره. ولكن يحزنك ثم يحزنك أن ترى فئات وفئاما تستقبل رمضان وتعيشه وكأنهم لا يستقبلون ركنا من أركان الإسلام، ركنا يقيم الدين من أقامه ويهدم الدين من هدمه. إنهم لا يستقبلونه ولا يعيشونه إلا باعتباره تقليدا موروثا وموسما مقررا يتكرر كل عام، يتمتعون فيه بنعيم العيش ويتفننون فيه بألوان المطاعم ويقطعونه بالعبث واللهو، يسرفون على بطونهم حتى تمرض وعلى جيوبهم حتى تفرغ. ويزداد حزنك ويشتد ألمك حينما تسمع وترى الاستعدادات المبكرة والوعود المخزية لكثير من وسائل الإعلام. كيف تستقبل رمضان وكيف تعيش أيامه ولياليه، وكأنهم يهيئون المسلمين ليجعلوا شهر صومهم موسم انتظار للهو مقيت وأفكار منحرفة وأهداف صغيرة. وازداد الأمر سوءا حين ظهرت في سماء المسلمين قنوات فضائية تنتسب إلى بعض الدول العربية والإسلامية وإلى ملاك عرب ومسلمين لتتنافس تنافسا غير شريف في ترفيه غير بريء وتسلية غير عفة. فضائيات وإعلام يعكر صف المتعبدين ويؤدي إلى انحراف المشاهدين والمتابعين. ما الذي دعا القوم وأي قناعات وأفكار تسربت إليهم ليجعلوا من شهر القرآن شهر الصوم والتقى والعفاف والنقاء، يجعله موسم حياة لاهية وسمر عابث. شهر رمضان شهر الخير والنفحات وأمل المغفرة وتنزل الرحمات، يبث فيه الفكر الملحد والتطاول على الدين مع السلوك المنحرف واللقطات الراقصة والحركات الفاتنة والأحوال المزرية. أين هؤلاء من النداء الرمضاني: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. ماذا ذهب بني قومنا؟ لقد جعلوا من وسائلهم وقنواتهم مشروعات تجارية بحتة في سوق محرمة وبضائع ممنوعة وسلع فاسدة. بل مع الأسف فإن بعضها يؤدي بلا شك إلى التمرد على الدين وإفساد الخلق، ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في خضم هذا العبث ظهرت نداءات متبصرة رفعها بعض المسؤولين المتبصرين ينادون بها وهم فيها محقون. إنهم ينادون بضرورة النظر الجاد في الأمن الفكري. في الأمن الفكري، نعم، الإعلام هو بوابة الأمن الفكري. ينادون وهم جادون وصادقون، ينادون بضرورة النظر الجاد في الأمن الفكري والتحصين للعقول من الفكر الوافد والحفاظ على خصوصية المسلم في عقيدته الخالصة وشخصيته المسلمة. نداء صادق لتحصين الأفكار من الهجمات الدخيلة التي تسمم العقول وتحرف السلوك وتسيء إلى الدين وتقضي على الأصالة وتشكك في الولاء وصدق الانتماء. أيها الإعلاميون، أيها المربون، إن الاهتمام بالأمن الفكري يأتي في مقدمة الاهتمام بمفهوم الأمن كله: أمن الأرواح وأمن الأعراض وأمن الأموال، أمن الغذاء وأمن الصحة وأمن العمل. ماذا يرجى من أمة أصيبت في فكرها واضطربت في توجهها واهتزت في قيمها وتزعزعت في عقيدتها؟ إنها لا تفقد الأمن وحده، ولكنها والله تفقد الوجود كله. إنها والله تفقد الوجود كله وتخسر الكيان أجمع. لماذا هاجس الأمن الفكري؟ نعم، لماذا هاجس الأمن الفكري؟ لأن الناظر في عالم اليوم يدرك أن مناطق الصراع المنتشرة على ساحة واسعة كلها بؤر صراع فكري الطابع عقائدي المحتوى. إن سنة الله في الصراع بين الحق والباطل، إنه سنة الله في الصراع بين الحق والباطل. فأين دور إعلام المسلمين؟ وما هي أهدافه؟ وماذا عن خططه؟ لا شك أن هناك فئات ضلت وانحرفت بأعمال وأفكار وآراء لا تتفق مع الإسلام وأصوله ومبادئه وتعاليمه وأحكامه. الإسلام من أفعالها براء، فهذه فئات يجب أن يجلى أمرها ويفضح فكرها وتوجهها من أجل الحصانة والأمن الفكري. وفي ذات الوقت يجب على وسائل الإعلام بكل أنواعها، وهي تحرص على حماية الأمة وتأكيد أصالتها وثوابتها، ألا تخلط بين الحق والباطل. عليها أن تميز بين الصالحين الغيورين على الإسلام وبين هذه الفئات الضالة المنحرفة، كما يجب أن تفضح الفئات العلمانية الإلحادية والحداثية. إن الفكر المنحرف بطرفيه المتطرفين الإفراط والتفريط لا يعطي غير القلق والضيق وإساءة الظن بمن حوله وما حوله. كيف يطمئن على الأمن الفكري وهناك من يجوس خلال الأمة بأفكار كافرة ملحدة أفكار تدميرية ثائرة تجأر بالتطاول على مقام الألوهية والربوبية والإسلام. كيف يطمئن على الأمن الفكري وهناك من يجاهر بالقول بفصل الدين عن الدولة، وعقولهم وأفكارهم وكتاباتهم ونداءاتهم تأبى أن يكون للدين وللإسلام موقع في تصريف شؤون الحياة؟ أيها الإخوة، إن الكفار غير ملومين حين يجدون في نشر الباطل وغزو العقول وتغيير المفاهيم وسلخ الشعوب عن معتقداتها، ولكن اللوم كل اللوم والعيب كل العيب حين يقوم رجال من المسلمين بأموالهم وإعلام ينطلق من ديار أهل الإسلام فلا يكون إلا مرددا لهذا الصدى المنحرف. من العيب والمشين أن تعيش وسائل إعلام الأمة في كثير من مواقعها تبعية قاتلة لا يرجى فيها تحسين فكر ولا حفظ دين، بل إنها لمسكينة هزيلة مهزومة قتلها اللهاث وراء ما يسمونه المنافسة الإعلامية. وهنا تأتي قاصمة الظهر، فالمنافسة في فهمهم المنهزم أن يدخلوا معهم جحر الضب الخرب ويسيروا خلفهم حذو النعل بالنعل والذيل بالذيل. إنه تنافس بائس في بث الفكر المنحرف وتأكيد التبعية للإلحاد الغربي والمادية المعاصرة، بل إنه لفيف وخليط وأمشاج من المعتقدات والتصورات بدءا من الوثنية اليونانية ثم ديانات محرفة من يهودية ونصرانية وانتهاءا بالمذاهب المادية المعاصرة، وتعميم لنموذج الأعداء في الثقافة والسلوك. لقد طفحت كثير من هذه الوسائل بنشر الفلسفات التي تعزز المادية وتضعف الجوانب الإيمانية. ويحهم، أي حصنة للفكر وهم لا يبثون ولا يكتبون إلا ما يثير الفتن في تفسيرات مغرضة للأحداث من خلال التحليلات الإخبارية والتعليقات الإعلامية، مما يولد البلبلة والقلق وغرس الوساوس والمخاوف في الصدور وبث الفرقة والانقسام بين طبقات الأمة. وحينما تتبصر في مقابلاتهم وندواتهم تراها دائرة بين مجاملات لمن يحبون ومحاكمات لمن يكرهون، فاقدة للمصداقية محكومة بالهوى والمذهبية والتوجهات السياسية. بل يقال وبكل صراحة وجراءة ووضوح، لقد بدأت وجهة الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في كثير من البلاد والشعوب تتخذ مسارا بل مسارات متغايرة. إنه استعمار له تلامذته من ضحايا الغزو الفكري والاختراق الأمني العقائدي، وسائل وتوجهات وكأنها متكفلة ملتزمة بإيجاد أجيال مبتوتة الصلة بدينها وأمتها، مستنقصة لتراثها وحضارتها، ملتصقة بالعدو الكافر الذي لا يرضى ولن يرضى إلا أن تكون الأجيال أداة لتنفيذ كل المآرب. ناهيك بما تقوم به هذه الوسائل من تخدير للشعوب من خلال إشاعة الفحشاء وبث الرذيلة ونشر الإباحية والاختلاط والسفور والترويج للعنف والجريمة والتعود على رؤية المنكرات وعدم التفكير في إنكارها فضلا عن إنكارها، وتفجير الغرائز والعري الفاضح وعرض المفاتن في مسلسلات إجرام وخيانة وعنف وإفلات من العقاب، مع معارضة صريحة لحجاب المرأة المسلمة وترويج لاستحسان التأخر في الزواج ومحاربة التعدد المشروع مما تفشى معه الطلاق وانتشرت الأنانية وحب الذات وضعف الروح الجماعية والترابط الأسري وصلة الرحم. لقد أخرج المرأة من عفتها وكرامتها وحجابها وطهرها، وأضحت الخمور والعهر من الأمور اللازمة لهذه المواد الإعلامية الساقطة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. هل هذه غاية الإعلام في ديار الإسلام؟ وهل هذه حصانة الفكر وسلامة المجتمع؟ أم هل هذه هي الغيرة؟ وهل هذه هي الديانة؟ بل هل هذه هي المواطنة الصالحة؟ هل تساءلت وسائل إعلام المسلمين، فضائيات وإذاعات وصحف هل تساءلت وسائل إعلام المسلمين، فضائيات وإذاعات وصحف ومجلات، ماذا قدمت للشاب المسلم؟ وماذا صنعت من أجل المرأة المسلمة؟ وماذا أعدت للطفل المسلم؟ هل عرفت هذه الوسائل حقيقة هذه الأمة ومنزلتها ووظيفتها؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أين خططهم للدعوة إلى الله على بصيرة؟ وماذا قدموا لنشر عقيدة الإسلام الصافية النقية؟ أين تحصين فكر الشباب عن كل دخيل وشاذ؟ أين بسطهم لسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين تجسيدهم لحضارة الإسلام؟ لم تكن موادهم والله سوى نقول ومترجمات وتقليد ومحاكاة، إنها ليست سوى أفلام وأقلام عربية الحرف، أجنبية الفكر، ضالة المعتقد، مترددة الولاء، عقول مسترقة ونفوس مستعبدة وأفكار مستوردة. التحرر عندهم الخروج من الدين، والتقدم في فهمهم هو الجري في ساحات الإلحاد، والتغيير المطلوب عندهم هو التقلب في عرصات الجاهلية الوثنية القديمة والحديثة، والإبداع والتجديد هو نبذ العقيدة والتنكر للشريعة، والفن هو الاستكثار من صور العفن. أيها الإخوة، هذا هو بعض الواقع، ومع الأسف أن ذلك في هذا الشهر الكريم تتجلى فيه الصور أكبر، فيه من زور القول وزور العمل، والجهل فيه ما لا يخفى على بصر ولا يخفى على متبصر. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فحق على الأمة ألا تقف موقف الدفاع أو موقف التلاوم والتشكي أو موقف التلاوم والتشكي وبث الأحزان والتأوهات، ولكن الواجب يقتضي توظيف وسائل العصر للاستفادة في غرس القيم وحماية العقول وتدعيم الثوابت الإيمانية وتعرية أساليب الأعداء وكشف أصحاب القلوب المريضة أتباع كل ناعق. يجب ترسيخ مفهوم حق السمع والطاعة وحفظ حقوق ولاة الأمور في المنشط والمكره والارتباط بالثقات من أهل العلم وكبارهم، وحماية سياج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفض الغلو ونبذ التعصب والتحزب والانغلاق المذهبي. يجب أن يتنادى المخلصون وترتفع أصواتهم معلنين أن هذه الوسائل إن لم يحسن توجيهها فهي كفيلة بأن تخرج أجيالا لا ترى الخير ولا المصلحة إلا فيما عند الأعداء، ولا ترى التخلف والسوء إلا فيما عند أهلها ودينها. يجب الاستيقان أن هذه الوسائل بهذه المواد التي تقدمها إنما تلف الحبال حول الأعناق لتجر الناس نحو أعدائهم جرا. إنها نذر سوء تنال من أمننا الفكري وأمننا النفسي واستقرارنا النفسي، نذر سوء تقود إلى إفراز أجيال مسخ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أمتنا تنتمي إلى خير فكر، ومعارفنا هي أصح المعارف، وقرآننا وحده هو الذي يهدي للتي هي أقوم، وهو الذي يثير هذا السؤال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فيأتي الجواب فيه صريحا قاطعا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتزموا كتاب ربكم وسيروا على نهج نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها لديه الزلفى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله فيها النور والفرقان واليسر من كل عسر والمخرج من كل ضيق. أيها المسلمون، إنكم لتشاهدون في هذا العصر وترون ما يحتم على كل صادق وناصح ويجيب على كل مسؤول في أي موقع أن يرى بعين باصرة وفكر ثاقب مداخل الشر الكثيرة ومنافذ التلوث المتنوعة يتسرب عن طريقها الفكر المنحرف، مما يحتاج معه الموضوع إلى عناية خاصة واهتمام متميز. وإن المسؤولية لتتركز أول ما تتركز على الجهات الإسلامية المباشرة في الدول الإسلامية من وزارات الإعلام والشؤون الإسلامية ودور الإفتاء ومراكز الدعوة والجامعات والمدارس الإسلامية، كما يتأكد ذلك على الجهات المسؤولية المعنية بالشباب والتربية ليحافظوا على الناشئة من الانحراف والشذوذ في طرفيه الإفراط والتفريط، الغلو والتفلت. ومن هذا المنطلق جاء توجه هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، جاء توجهها في هذا الباب. فالأمن الفكري هاجس يحظى بمكانته لدى المسؤولين، ذلك نابع من منطلقها الأصلي، منطلق العقيدة الصحيحة والمواطنة الخاصة الصالحة التي تنتمي إلى الحرمين الشريفين، وهما العمادان الشامخان اللذان تقوم عليهما هذه البلاد المباركة. فلقد أكد المسؤولون أيدهم الله في نظرة واعية وفهم متبصر أن الفكر السليم يعتمد عندنا على قاعدتين أساسيتين، أولاهما التمسك بالمعتقد الصحيح المبني على كتاب الله العزيز وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وثانيهما المواطنة الصحيحة التي ترتبط بمهبط الوحي ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجزيرة دار الإسلام ومحضن الإيمان. إن أي منهج أو فكر لا ينطلق من هاتين القاعدتين أو لا يخدمهما أو يرسخهما فهو ضار وخطر يجب الوقوف في وجهه. ومن ثم فواجب على كل ذي فكر وقلم ممن له موقع في التربية والتوجيه أن يعمل على تصحيح المفاهيم المدخولة والأفكار المغلوطة، ويدافع عن دين الله ويقاوم كل دخيل وشاذ. إن أهم منطلقات التصحيح الاعتقاد الجازم بأن أمة الإسلام لم يعزها الله إلا بالإسلام، فمهما ابتغت العزة في غيره فهي إلى الذلة والتبعية تصير وتسير. والإعلام في هذه البلاد المباركة له رسالته الخاصة ودوره المتميز ومسؤوليته الكبرى، بما يجسد الإحسان في الحفاظ على قاعدتي الدين والمواطنة الصالحة. فلا يرضى لنفسه ولا يقبل منه أهله ومحبوه أن يجاري الأبواق الناعقة ويسير في ركاب المنافسة الإعلامية الهزيلة والتبعية المهينة. سدد الله الخطى وبارك في الجهود، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام، وحفظ الجوارح وأصلح القلوب، وهدى إلى الطريق المستقيم، ورزق الجميع الصلاح والتقوى. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وكل من خذل الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وايد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.